بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه وعونه مع كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان لفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله وغفر له. يقول الأستاذ رحمه الله وغفر له ورحمنا جميعا وغفر لنا، اللهم أمين، يقول: سورة الأحقاف مكية، وأجل مسمى، يعني بتقدير أجل مسمى وهو يوم القيامة. أحيانا الأجل المسمى كما نعلم يأتي بمعنى الموت، وأحيانا يأتي بمعنى مثلا النفخ في الصور، وأحيانا يأتي بمعنى يوم القيامة كما هنا. أحباب الكرام، أرأيتم؟ أخبروني، وهذا مرت بنا. لهم شرك، يعني شركة ونصيب مع الله، أثارة من علم، يعني بقية من علم عندكم. هو الأثر أصلا هو بقية الشيء، فالأثارة من العلم يعني بقية من علم. هل عندكم بقية من علم كان موجودا عندكم؟ هذا هو المقصود. تفيضون فيه، تندفعون فيه طعنا وتكذيبا، تندفعون فيه طعنا وتكذيبا، بدعا يعني بديعا منفردا بما فيما جئت به. والبدعة هي الاختراع على غير مثال سابق، تمام كده. أرأيتم؟ أخبروني ماذا حالكم. إفك قديم يعني كذب متقادم، فالإفك هنا معنى الكذب. ووصينا الإنسان، أمرناه وألزمناه. واتفقنا قبل ذلك أن كلمة الوصية في القرآن تأتي بمعنى الوصية، تأتي بمعنى الأمر، تأتي بمعنى الإلزام، تمام كده، وما إلى ذلك من معاني. كرها يعني ذات كره ومشقة، الكره هنا يعني ذات كره ومشقة. وحمله وفصاله يعني مدة الحمل والفطام من الرضاعة. طبعا احنا عارفين القصة بتاعت سيدنا علي الواردة في هذه الآية. بلغ أشده، يعني بلغ كمال قوته وعقله. رب أوزعني، ألهمني ووفقني ورغبني. أف لكما كلمة تضجر وتبرم وكراهية. أن أخرج يعني أبعث من القبر بعد الموت. خلت القرون، مضت الأمم ولم تبعث. ويلك، هلكت، والمراد حثه على الإيمان. ويلك يعني هلكت، مش هلكت، هلكت ده معناها يعني. والمراد من كلمة ويلك اللي هي هلكت، المراد بها حسوا على الإيمان، يعني يا أخي آمن بقى بالله سبحانه وتعالى. ويلك آمن، يعني صدق بالله وبالبعث. أساطير الأولين أباطيلهم المسطرة في كتبهم. حق عليهم القول، وجب عليهم وعيد العذاب. يبقى القول هنا بمعنى إيه؟ وعيد العذاب. يبقى القول هنا وعيد العذاب. طب ليه الوعيد العذاب القول؟ لأن من قول الله سبحانه وتعالى أن من فعل كذا الله يعطيه كذا، اللي هو الآيات اللي هو قول الله سبحانه وتعالى. قد خلت، مضت، وتقدمت. عذاب الهون اللي هو الهوان والذل. أخ عاد اللي هو هود عليه السلام. وهنا في نقطة، مسألة تسمية سيدنا هود بأن هو أخ لقوم عاد، وقوم عاد كانوا كفار، فهو أخاهم هو. فهذه دائرة، يعني عشان بس نركز، لأن البعض أحيانا يقول لك ما تقولش فلان مش مسلم ما تقولش أخويا. يا أخي الأخوة في القرآن أصلا دوائر. في أخوة النسب، خلاص دي معروف، أخوة النسب. في أخوة العقيدة، ودي أيضا معروفة، دي دائرة أيضا. يبقى عندي أخوة النسب اللي هو الدم، أخوة الدم، وأخوة العقيدة دي دائرة أخرى، وأخوة الإنسانية اللي هي ديت، اللي هو يعني أخ عاد اللي هو هود، أخ ثمود اللي هو صالح، أخ كذا وهكذا إلى أخاهم هودة، إلى أخاهم كل هذه الآيات. فهذا نوع أيضا من أنواع الأخوة. فعلشان ما يجيش حد يقول لك إخواننا كذا أو إخواننا كذا، يا أخي لا يجوز. إحنا عندنا دوائر للأخوة، دوائر الأخوة. في دائرة العقيدة والدين، دائرة النسب والدم، دائرة الإنسانية، وهي دي اللي منها أمثال هذه الآية. أحباب الكرام، بالأحقاف واد بين عمان وأرض مهرة، لتأفكنا، لتصرفنا أو لتزيلنا بالإفك. عارضة يعني سحابا يعرض في الأفق. العارض هنا هو السحاب الذي عرض في الأفق. تدمر يعني تهلك. مكناهم في الأرض، أقدرناهم وبسطنا لهم. أقدرناهم وبسطنا فيما إن مكناكم فيه في الذي ما مكناكم فيه. خد بالك إن كلمة إن هنا بس دي نقطة حلوة أوي عايزكم تفهموها. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، الخطاب للمشركين اللي كانوا موجودين في عهد النبي، ركزوا معايا وتدبروا وتأملوا. ولقد مكناكم يعني يا كفار في عهد، ولقد مكناهم اللي هم مين؟ مكناهم أي الأمم السابقة، ولقد مكناهم الأمم السابقة فيما إن مكناكم فيه. إن بمعنى ما، شيل كلمة إن هنا حط ما، يبقى ولقد مكناهم أي الأمم السابقة فيما ما مكناكم فيه. يعني أنتم يا كفار قريش ويا كفار الجزيرة العربية ويا كفار العالم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم لم تمكنوا في الأرض القدرة التي مكنها الله سبحانه وتعالى للأمم السابقة التي كانت قبل ذلك، سواء قوم عاد قوم ثمود الأقوام السابقة كلها التي مرت أو قوم فرعون. هذه الأقوام الله مكن لها تمكينا شديدا قويا، ومع ذلك قدر الله عليهم وأهلكهم. فأنتم يا من لم تمكنوا فيما مكنوا فيه أنتم أضعف منهم. إذا كنت أنا سبحانه وتعالى يعني قادر على ما كان له تمكين أكثر من تمكينكم، يبقى أنتم إيه بقى؟ فلذلك إن هنا بمعنى ما، خلاص، إن أمهاتهم إلا اللائي، يعني ما أمهاتهم إلا اللائي، ودي من معاني إن. طب ليه الآية القرآنية ما قالتش فيما ما مكنكم فيه؟ حتى لا يكون في تكرار، فيما ما، فيما ما، وهذا التكرار بيبقى يعني إيه، بيقول إن هو من يعني عشان ما يعملش تنافر حروف أو يعمل تكرار للحروف، فيبقى من معيبات الكلام، وده يعتبر الآية هنا كده صورة من صور البلاغة القرآنية. ماشي يا أحباب الكرام، يبقى ولقد مكناهم الأمم السابقة فيما ما فيما إن مكناكم فيه، يعني ليس معناها في الذي مكناكم فيه، في الذي ما مكناكم فيه، واضح كده؟ فما أغنى عنهم يعني فما دفع عنهم، وحاق بهم أحاط أو نزل بهم. وصرفنا الآيات كررنا بأساليب مختلفة قربانا آلهة متقربا بهم إلى الله، متقربا بهم إلى إيه؟ إلى الله. ماشي كده؟ طيب إفكهم أثروا كذبهم في اتخاذها آلهة، يفترون يختلقونه في قولهم إنها آلهة. صرفنا إليك يعني أملنا ووجهنا نحوك، صرفنا إليك يعني أملنا ووجهنا نحوك، يعني أملناهم جعلناهم يعني يميلون يعني إليك ووجهناهم نحوك. أنصتوا اسكتوا واصغوا لنسمعه. طبعا الإنصات غير السكوت، الإنصات فيه إصغاء، سكوت مع إصغاء، إنما السكوت ممكن واحد يسكت ومش مركز معك، فالإنصات هو سكوت وإصغاء. ماشي يا أحبابي، قضية أتم وفرغ من قراءة القرآن، فليس بمعجز يعني ليس بمعجز لله يعني يعني فائت منه بالهرب، يعني بمعجز يعني ليس بفائت. ولم يعي بخلقهن، وأريد أن أنبه بعض الذين يقرؤون يقرؤون ولم يعي يعي عي عي غلط، هذا خطأ، ولم يعي خطأ، هي ولم يعي يعي يعي، وطبعا يعي من الإعياء، إنما ولم يعي يبقى من الوعي، وده خطأ يعني يقع فيه بعض القراء. يبقى ولم يعي بخلقهن لازم يستكون على العين، يعني لم يتعب سبحانه وتعالى به أو لم يعجز عنه جل ثناؤه، بلى هو قادر على إحياء الموتى. أولو العزم ذو الجد والثبات والصبر، وطبعا هم الرسل الخمسة أنتم عارفين. بلاغ هذا تبليغ من رسولنا. انتهت سورة الأحقاف بفضل الله سبحانه وتعالى، سورة محمد، وتسمى في بعض المصاحف وفي كثير من كتب التفاسير وعلوم القرآن سورة القتال. أضل أعمالهم يعني أحبطها وأبطلها فلا نفع لها، كفر عنهم أزال ومحى عنهم، وأصلح بالهم حالهم وشأنهم في الدين والدنيا. فضرب الرقاب ضربا، أثخنتموهم أو سعتموهم قتلا وجراحا وأسرا. تمام كده؟ طب فشدوا الوثاق فأحكموا قيد الأسارى منهم. من بإطلاق الأسرى بغير عوض، يعني من يعني نمن عليهم بإطلاق الأسرى ولا نأخذ فدية. فداء بالمال او باسارى المسلمين. ما هو الفداء ممكن اخد مال او ان الفداء تخرج من عندك واخرج من عندي، تمام كده، حتى تضع الحرب اوزارها يعني الاتها واثقالها، والمراد حتى تنقضي الحرب، حتى تنقضي الحرب، ليبلو يعني ليختبر، فيمحص المؤمنين ويمحق الكافرين، فلن يضل اعمالهم يعني فلن يبطلها بل يوفيهم ثوابها، فتعسل لهم فهلاكا او عصارا او شقاء لهم، فاحبط اعمالهم فابطلها لكراهتهم القران، دمر الله عليهم اطبق الهلاك عليهم، مولى ولي وناصر، مثوى لهم، موضع سواء وإقامة لهم. وكأي من قرية كثير من القرى، مثل الجنة يعني وصفها ما تسمعون. ده مثل على فكرة، ده ليس هذا وصف الجنة، إنما ده مثل، يعني مثل يعني تمثيل تقريبي، وإلا فالجنة كما تعلمون فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم أمين يا رب. غير آس يعني غير متغير ولا منتن، ده معنى كلمة آس يعني لا يتغير ولا ينتن. عسل مصفى منقى من جميع الشوائب، ماء حميمة بالغ الحرارة، بالغ الغاية في الحرارة. ماذا قال آنفة يعني ماذا قال الآن أو الساعة القريبة، آنفة يعني منذ لحظة قليلة، يعني الآن يعني من شوية زمان كده في مصر، يعني ماذا قال الآن أو الساعة القريبة. جاء أشراطها علاماتها ومنها مبعثه صلى الله عليه وسلم، فأنى لهم فكيف أو من أين بسم الله الرحمن الرحيم. جاء أشراطها علاماتها ومنها مبعثه، فأنى لهم فكيف أو من أين لهم. اتفقنا أن أحيانا كيف أو أين. ذكراهم تذكرهم ما ضيعوا من طاعة الله، يعلم متقلبكم يعني متصرفكم حيث تتحركون، ومسواكم مقامكم حيث تستقرون. يبقى الله سبحانه يعلم متقلبكم ومسواكم يعني يعلم متصرفكم حيث تتحركون، ويعلم مسواكم يعني مقامكم حيث تستقرون، تمام كده. المغشي عليه اللي هو من أصابته الغشية والسكرته، فأولى لهم يعني قاربهم ما يهلكهم، واللام مزيدة يعني إلا مزيدة يعني فأولاهم، تمام كده، واللام مزيدة أو العقاب أحق وأولى لهم. طيب، طاعة يعني خير لهم أو أمرنا طاعة، يبقى فأولى لهم العقاب أحق وأولى لهم، أو قاربهم ما يهلكهم، وطاعة يعني خير لهم أو أمرنا طاعة، يعني خير لهم طاعة أو أن أمرنا هو الطاعة، ماشي كده. فلو عزم الأمر يعني جد ولزم الجهاد، لأن عزم الأمر طبعا ده فعله ده فاعل، عزم ده فعل ماضي والأمر فاعل، يعني جد ولزمهم الجهاد. فهل عسيتم يعني فهل يتوقع منكم يعني أي توقع، انت توليتم الحكم وكنتم ولاة أمر الأمة، انت توليتم يعني فهل عسيتم انت توليتم يعني هل يتوقع منكم انت توليتم الحكم وكنتم ولاة أمر الأمة أن يحدث كذا وكذا، يعني أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم. معنى توليتم هنا معنى ايه؟ اي توليتم الامور، مش توليتم عن الله، ليس التولي هنا توليتم عن الله، انما توليتم الامور، اصبحتم مثلا حكام رؤساء مسؤولين، واضح كده. فهل عسيتم ان توليتم يعني هل يتوقع منكم ان توليتم اي توليتم الحكم او كنتم ولاة امر الامة ان تفسدوا في الارض وان تقطعوا ارحمكم وان تفعلوا كذا وكذا. خلاص، اقفالها مغاليقها التي لا تفتح. سول لهم زين وسهل لهم خطاياهم ومناهم، وأملى لهم مد لهم في الأمان الباطلة، يعلم إسرارهم إخفاءهم كل قبيح، أضغانهم أحقادهم الشديدة الكامنة، بسيماهم بعلامات نسمهم بها، بعلامات نسيمهم بها في لحن القول بفحوى وأسلوب وكلامه الملتوي. سبحان الله، في بعض الناس تجد من طرف لسانه حلاوة، لكن سبحان الله فحوى الكلام لو تتأمله أو تتدبره أو تركز فيه تجد يعني حينما تنتبه لكلامه أن في فحوى كلامه وفي طريقة أسلوبه وأداء كلامه تجد أن كلامه ملتوي، فتعرف أنه غير صادق. ده معنى كلمة ولا تعرف أنهم في لحن القول، يعني بفحوى وأسلوب كلامهم الملتوي. ولنبلونكم لنختبرنكم بالتكاليف الشاقة ونبلو أخباركم نظهرها ونكشفها، لأن هي نبلو يبقى نظهرها ونكشفها. طب فلا تهنوا فلا تضعفوا عن مقاتلة الكفار. للأسف أنا بلاقي بعض المشايخ لما يفسروا كلمة فلا تهنوا بيفسروها في إن هي بمعنى الإهانة أو بمعنى الذل للنفس. لا، فلا تهنوا يعني لا تضعفوا، خلوكوا أقوياء، ده معنى كلمة فلا تهنوا، مش معناها تهين نفسك أو تزل. لا لا مش ده، أنت يعني ما ينفعش تجيب المعنى المتدرج الذاهب إلى ذهنك أو المعنى العرفي اللي موجود الآن. الناس بتستخدم كلمة فلا تهنوا بمعنى الإهانة والذل، لا، فلا تهنوا عن فلا تضعفوا عن مقاتلة الكفار. طب السلم الصلح والموادعة، يتركم أعمالكم ينقصكم أجورها ولن يتركم أعمالكم، يعني ربنا سبحانه لن ينقصكم أجورها يعني أجور الأعمال، وضع كده يعني إيه لن يتركم أعمالكم يعني لن ينقصكم أجورها، فيحفكم يجهدكم بطلب كل المال، يجهدكم بطلب كل المال. لذلك يجي واحد إيه يا أخي لا تحيف علي، فشوف يحفكم هنا بمعنى إيه يجهدكم بطلب كل المال، كل المال. زي الواحد يجي ياكل اكل كتير يقول لك فبيحف، عندنا في مصر يقول لك بيحف يعني بدل ما ياخد لقمه صغيره في الغموس يغمس كله يحف. فشوف سبحان الله قرانيه، فيحفكم يعني يجهدكم بطلب كل المال، فاللي بيحف برضه ايه ياخد كل الطلب. اضغانكم يعني احقادكم الشديده على الاسلام. بفضل الله سبحانه وتعالى انتهت سوره محمد، سوره الفتح فتحا مبينا، هو ايه صلح الحديبيه عام 6 من الهجره النبويه، السكينة السكون والطمأنينة والثبات، ظن السوء ظن الأمر الفاسد المذموم، عليهم دائرة السوء دعاء عليهم بالهلاك والدمار، وتعزروه تنصروه تعالى بنصرة دينه، وتوقروه تعظموه تعالى وتبجلوه، وتسبحوه تنزهوه عما لا يليق بجلاله، بكرة وأصيلة غدوا وعشيا أو جميع النهار. وطبعا على فكرة في أكثر من تفسير، البعض قال لك لتعزروه وتوكروه، البعض قال لك ده النبي صلى الله عليه وسلم، ونقف هنا ثم وتسبحوه ده ربنا سبحانه وتعالى بكرته وأصيلا، يعني فيها طبعا تفسيرين، وعلى كل تفسير يكون الوقف والابتداء. ماشي يا أحباب الكرام، نكث نقض البيعة والعهد، المخلفون عن صحبتك في عمرة الحديبية، لن ينقلب لن يعود إلى المدينة، قوما بورا هالكين فاسدين، ذرونا نتبعكم اتركونا نخرج معكم لخيبر. كلم الله أو كلام الله هم مكرتين، يعني حكمه باختصاص أهل الحديبية بالمغانم، يعني بقى فقط أصل كانت لما نرجع كده للسيرة النبوية اللي حضر صلح الحديبية يخرج مع النبي في خيبر ويبقى في غنائم، فهنا كلام الله حكمه باختصاص أهل الحديبية بالخروج في غيبة، عشان كده سيكون المخلفون من الأعراب شغلتنا ومش عارف إيه وذرونا نتبعكم. لا يعني أنتوا جايين في السهل وسمينا في الصعبة. أولي بأس شديد أصحاب شدة وقوة في الحرب، حرج اسم في التخلف عن الجهاد، يبايعونك اللي هي بيعة الرضوان بالحديبية، فتحا قريبة فتح خيبر عام 7 أحاط الله بها أعدها لكم أو حفظها لكم، طبعا وعدكم الله مغانم، ده طبعا يطلب من الأجهزة الغيبي، وعدكم الله مغانم وقد حدث في فتح خيبر، أحاط الله بها أعدها لكم أو حفظها لكم، ببطن مكة بالحديبية قرب مكة، يبقى بطن مكة هنا الحديبية، أصفركم عليهم أظهركم عليهم وأعلاكم، والهدى البدن التي ساقها الرسول صلى الله عليه وسلم، وده من معاني الهدى في القرآن اللي هو البدن، معكوفا محبوسا، محله المكان الذي يحل فيه نحره، تطؤوهم تهلكوهم مع الكفار، معره مكروه ومشقه او سبه اللي هو بقى المعره نفسها يعني. طيب الحميه الانفه والغضب الشديد، سكينته الاطمئنان والوقار، كلمه التقوى كلمه التوحيد والاخلاص، فتحا قريبا صلح الحديبيه او فتح خيبر، وبرضه هو ايضا من الاعجاز الغيب، فتحا قريبا وقد حدث سواء في فتح خيبر او سبحان الله العظيم وفتح مكه كمان، ليظهره ليعليه ويقويه بسيماهم علاماتهم. طيب مثلهم وصفهم العجيب، اخرج شطأه الوافراقه المتفرعة في جوانبه، فآزره فقوى ذلك الشطأ الزرع، فاستغلظ فصار غليظا، فاستوى على سوقه فاستقام على أصوله وجذوعه. انتهى سورة الفتح بفضل الله سبحانه وتعالى. سورة الحجرات، لا تقدموا لا تقطعوا أمرا وتجزموا به، طبعا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أو بين يدي الله ورسوله، لا تقطعوا أمرا ولا تجزموا به، أن تحبط أعمالكم كراهة أن تبطل أعمالكم، وأنا أدعوكم إلى الرجوع إلى كتاب أحكام القرآن اللي هو كتاب تفسير أحكام القرآن، الجامع لأحكام القرآن بتاع القرطبي. ذكر هنا قصة في غاية الروعة والعظمة لسيدنا ثابت بن قيس في تعامله مع هذه الآيات، وكيف أنه كان يتعامل مع القرآن على أنه يخاطبه هو لا يخاطب غيره. يعني حتى لا أطيل، أدعوكم لقراءة هذه القصة في كتاب تفسير القرطبي. ماشي يا حبيبي الكرام، يعني ذكر قصة ثابت بن قيس رائعة في تعامله مع هذه الآيات، خاصة مع قوله أن تحبط أعمالكم رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين، قصة رائعة. طيب كراهة أن تبطل أعمالكم، يغضون أصواتهم يخفضونها أو يخافتون بها، امتحن الله قلوبهم أخلصها وصفاها، الحجرات حجرات زوجاته صلى الله عليه وسلم، لعنتم إذا أثمتم وهلكتم، بغت اعتدت واستطالت وأبت الصلح، تفيئة ترجع، وأقصطوا اعدلوا في كل أموركم. هو طبعا هو هنا قال ايه، بالعدل واقسطه، بالعدل واقسطه، ان الله يحب المقسطين، بالعدل واقسطه. طبعا العدل والقسط، لكن قلت لحضرتكم العدل والعدل الظاهري والقسط المقصود به القسط الباطني، فيبقى ظاهرا وباطنا، ان الله يحب المقسطين العادلين فيحسن جزاءهم، لا يسخر لا يهزأ ولا ينتقص، ولا تلمزوا انفسكم لا يعب ولا يطعن بعضكم بعضا، ولا تنابزوا بالألقاب لا تدعوا بالألقاب المستكرهة. يعني أخي واحد ما بيحبش أنك تناديه بهذا الاسم، لا تناديه، ناديه بالاسم الذي يحبه. ولا تجسسوا لا تتبعوا عورات المسلمين، لا تتبعوا عورات المسلمين، فكرهتموه فقد كرهتموه فلا تفعلوه، لم تؤمنوا لم تصدقوا بقلوبكم، أسلمنا استسلمنا خوفا وطمعا، لا يلدكم لا ينقصكم، أتعلمون الله بدينكم أتخبرونه بقولكم آمنا. انتهت سورة الحجرات. سورة قاف، والقرآن المجيد طبعا ده قسم جوابه لتبعثن، قاف والقرآن، يعني الواو نفسها بتاعت دي واو القسم، اللي هي كلمة وا القرآن دي واو القسم. طبعا عرفت ازاي واو القسم؟ عشان واو القسم ما بعدها يجر، والقرآني والله، واضح كده؟ والله واضح كده؟ فعرفت انها قسم منين؟ من جر كلمة القرآن. طب والقرآن المجيد هذا القسم، فين الجواب القسم؟ مقدر تقديره لتبعثن، قاف والقرآن المجيد لتبعثن، ماشي كده؟ رجع بعيد، رجوع إلى الحياة غير ممكن، رجوع الحياة ده غير ممكن، رجع بعيد، أمر مريج مختلط مضطرب، فروج فتوك وشقوق، ده أصل كلمة الفرج اللي هو الشق والفتق، لذا أقول لك إيه؟ انفرجا، وإذا كان في انفراج بقوة يبقى انفلقا، ماشي يا حبايب الكرام؟ والأرض مددناها بسطناها للاستقرار عليها رواسي جبالا ثوابت تمنعها الميدان. زوج بهيج صنف حسن نضر عابد منيب راجع إلينا مذ عن بقدرتنا. طب وحب الحصيد حب الزرع الذي يحصد الحب يعني. والنخل باسقات طوالا أو حوامل لها طلع هو ثمرها ما دام في وعائه، لما يبقى في الوعاء يبقى اسمه طلع. نضيد ده صفة متراكم بعضه فوق بعض. كذلك الخروج أي الخروج من القبور أحياء عند البعث. وأصحاب الرس والبئر رسوا نبيهم فيها فأهلكوا. وأصحاب الأيكة سكان الغيضة الكثيفة الملتفت الشجر. دول مين بقى أصحاب الأيكة؟ قوم شعيب. وقوم تبع أبو كرب الحميري ملك اليمن، ده قوم أيضا. أفعينا بالخلق الأول؟ أفعجزنا عنه؟ كلا. في لبس يعني في خلط وشبهة وشك، حبل الوريد الوعرق كبير في العنق، ده حبل الوريد. يتلقى المتلقيان، يحفظ ويكتب الملكان. قعيد ملك قاعد، رقيب عتيد. رقيب عتيد يعني ملك حافظ لأقواله معد حاضر. خذوا بالكم بقى، يبقى قعيد يعني ملك قاعد، رقيب عتيد قال لك ملك حافظ لأقواله معد حاضر. البعض فصل ان رقيب ده ملك لليمين مثلا وعتيد ملك للشمال واقوال. هو اختار هنا ان هو رقيب عتيد هو ملك واحد حافظ لاقواله سواء الحسنات او السيئات. معد حاضر. سكرة الموت شدته وغمرته الذاهبة بالعقل. سلم يا رب، اللهم سلم يا رب واحسن ختامنا. تحيد تميل عنه وتفر منه وتهرب. غطاءك حجاب غفلتك عن الاخرة. حديد نافذ قوي يعني حديد يعني نافذ قوي. عتيد معد حاضر مهيئ للعرض. عنيد شديد العناد والمجافات للحق. طب معتد ظالم متجاوز للحد. مريب شاك في الله وفي دينه. ما أطغيته ما قهرته على الطغيان والغواية. وأزلفت الجنة قربت وأدنيت. أواب رجاع إلى الله بالتوبة. حفيظ لما استودعه الله من حقه. بقلب منيب مخلص مقبل على طاعة الله. وكم أهلكنا كثيرا أهلكنا قرن أمة بطشة قوة أو أخذا شديدا في كل شيء. فنقبوا في البلاد طوفوا في الأرض حضر الموت. يبقى فنقبوا في البلاد طوفوا في الأرض حضر الموت يعني طفوا في الأرض يعني حضر الموت. محيص مهرب ومفر من الله. لغوب تعب وأعياء. وسبح بحمد ربك نزه تعالى عن كل نقص أو صلي له تعالى حمدا له. يبقى التسبيح هنا قد يكون بمعنى الذكر والتنزيه وقد يكون بمعنى الصلاة. والصلاة تسبيح. وأدبار السجود أعقاب الصلوات. يسمعون الصيحة اللي هي نفخة البعث. تشكك الأرض تنفلق وتصدع صراع مسرعين إلى الداعي. بجبار بمصلت تجبرهم على الإيمان. وهنا بفضل سبحانه وتعالى انتهى سورة قاف وانتهى هذا الجزء. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.